بالنسبة شيخ تعامل المسلم على حديث التي فيها ضعف أو يعني درجتها ليس أقل من مثلا من درجة الحسن، هل تؤخذ في الأخلاق مثلا معاملات، أو يمكن كذلك الاستئناس بها في جانب مثلا العقيدة، أما أن العقيدة يجب تأخذ أحاديث صحيحة؟ طبعا مثلا هذه فيها تفصيل أهلا، بعضهم يقول لا يؤخذ بحديث ضعيف أبدا، بعضهم يقول يؤخذ به بشروط. أولا أن لا يكون شديد الضعف، وثانيا أن يكون في فضائل الأعمال، يعني مثلا في العقيدة ما تؤخذ فيها بقضية الضعيف. ثالثا أن يكون مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة، ما يجي يؤخذ حديث ضعيف في باب مستقل أو في باب يعني ليس عليه دليل، لابد أن يكون مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة. مثلا عبادة مستقلة لا يمكن أن تثبت بحديث ضعيف، فمن الذي سيقدر أنه هذا ليس شديد الضعف ومندرج تحت أصل الأصول؟ يعني لابد يكون عنده علم بالسنة، علم بالحديث، مصطلح الحديث، وعنده علم بأصول الفقه، وعنده حتى يقول يطبق هذه الشروط. فبالنهاية لابد أن نرجع لأهل العلم. نعم. طيب الشيخ، ما رأيك الآن ندخل في بعض الوسائل المعاصرة في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نجعلها نبراسا لحياتنا ومنهجا لحياتنا، كيف نفعل؟ يعني هذا الكلام العملي مهم جدا، لأن نحن الآن مثل الإخوة والأخوات يقولون نريد شيئا أيضا عمليا، يعني ماذا نفعل؟ نقول يا إخوان عندنا هذه الأحاديث الصحيحة التي ذكرها العلماء واحتجوا بها وبينوا معانيها، انشروا السنة. مثلا رسائل الجوال، هاتوا أحاديث بشروحها، مثلا لوحات إلكترونية. تسمح لي شيخ، رسائل الجوال بعض الحين يعني تأتي رسائل يعني تشك هل الحديث صحيح ضعيف، إذا مثلا أنا شك الحديث ضعيف هل علي إثم حينما أعيد رسل هذه الرسالة؟ إذا ما أنت متأكد من صحة الحديث ما ترسل الرسالة، حتى لما بطيب النية ما ترسل الرسالة. والآن في أحاديث ضعيفة موضوعة مكذوبة كثيرة انتشرت برسائل الجوال. إن اتقي الله في حديث نبي الله عليه الصلاة والسلام، إذا ما عندنا غير الحديث. ولذلك لا بد أن تأكد من صحته، فإما أن يكون من أرسله ثقة فنعتمد إرساله إلينا لأنه قد جرت عادته أن لا يرسل إلا بحديث صحيح، أو يذكر المرجع ونعرف أنه لا يكذب فيه وليس مختلطا دائما يعزو يطلع العزو غلط وينقل يطلع النقل غلط ويصحح ويطلع فيه تصحيف ثقة يعني في نقله وضبطه وعزوه. طيب جميل. طيب من الوسائل كذلك مثلا اللوحات هذه الإلكترونية في الأماكن العامة على مفارق الطرق عند الإشارات إلى آخره، ممكن يستأجر بعضها وتنشر فيها الأحاديث على الملأ وعلى الناس في الشوارع، بدل ما يصير في مجاهرة في المنكرات يصير مجاهرة في الأحاديث. أشرطة التمرير التلفزيونية، والله العظيم أشرطة التمرير هذه في بعضها يعني المنكر الصريح، وبعضها يمكن يشتمل، بعضها يمكن يشتمل على الكفر، بعضها يشتمل على قلة الأدب وسوء الخلق، بعضها يشتمل على الفحشاء، بعضها يشتمل على تفاهات وسخافات وإضاعة أموال وإضاعة أوقات. لو تشوف حتى في بعض القنوات التي تسمى إسلامية في أشرطة التمرير فيها بعضها مخزية، وبعضها يمكن فيها استغلال للدعوة إلى الفحشاء والتعرف على بين النساء والرجال. ولذلك يجب أن توضع في أشرطة التمرير هذه فوائد مأخوذة من الأحاديث، مثلا ترى تقديم شروح أحاديث للطلاب وللموظفين فيها الشرح الحديث مع شرحه. طيب يشتمل على شيء، على جانب عملي، جانب أخلاقي، جانب عقدي، شيء يزيد الإيمان. مثلا أشرطة التمرير التلفزيونية هذه في غاية الأهمية، مثلا تعليق اللوحات في المساجد ويكتب فيها مثلا هذا الحديث. وعودة إلى رسائل الجوال، ترى ممكن تخصص خدمة إرسال أحاديث النبوية، يعني هذه وحدها قيام طلبة العلم بإرسال الرسائل، لازم يكون طالب علم وراء الموضوع حتى نثق بهذه القضية. عندي سؤال الشيخ بالنسبة للوحات الخارجية مثلا في الشوارع، البعض يقول ربما تهان يعني بسبب مثلا الرياح أو بعض مثلا فضلات الطيور أكرمكم الله، يعني يكون هناك في مثلا أو عوادم السيارات مكتب عليها آية ومكتب عليها حديث، هل يعتبر هذا إهانة للنص؟ ما قصد الذي علقها أنها تهان، هذا أولا. ثانيا مصلحتها عظيمة بجانب ما يمكن أن يحدث لها من المفسدة، والمفسدة غير مؤكدة. ثالثا ممكن تنظف بين فترة وأخرى. رابعا منها إلكترونية أصلا في لها صيانة وشركات وعمال وتقلب أصلا ما هي ثابتة، يعني هي يعني لا حرج فيها. أي طبعا. طيب جميل. بعدين عندك مواقع إلكترونية أيضا، يعني ينبغي أن تساهم في نشر السنة المنتديات، والله في جهود يعني حقيقة ممتازة، يعني في إخوة وأخوات حريصين وحريصات على الموضوع وعندهم مشاركات مساهمات ممتازة، يعني ترى في عاطفة قوية بس يحتاج إلى علم جميل. يرافق العاطفة حتى يصير فيه فائدة. جميل. مثلا تعليق الأذكار والأدعية مثلا في الأماكن المناسبة. القنوات التلفزيونية نفسها ترى قناة الحديث مثلا, قناة الحديث النبوي, هذه ترى من الإنجازات الكبيرة. نعم. طيب لعلنا نكمل الشيخ أيضا بقية الوسائل العملية في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فاصل ثم نعود. مشاهدين الكرام, فاصل ثم نعود إليكم, وفي أثناء الفاصل بإذن الله تعالى نتابع وإياكم التقرير الثاني الذي أعده فريق البرنامج, فكونوا معنا. هنا بامتداد مياه الخليج حيث مدينة الخبر, إذ يزدان مع مسائها الجميل مخيم أقيم على الواجهة البحرية يستقطب الشباب إليه. توجهنا إلى المجالس الشبابية وأنفسنا ترنو لرؤية شيء بداخله. نعم, إنه ركن مخصص عن صفات وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأسلوب شيق وجذاب. دخلنا إليه ودخلت أرواحنا في عالم آخر. حياكم الله وبياكم في هذا المعرض الذي هو بعنوان هو قدوتي, والمقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول كما ترون هنا, اعرف قدوتك, نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما ترون في هذه الشجرة, محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن إسماعيل بن إبراهيم. وكما ترون هنا في هذه النخلة, من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم, محمد وأحمد والعاقب والماحي والحاشر. وكما ترون هنا في هذا المجسم شبيهة لأغراض النبي محمد صلى الله عليه وسلم, شبيه لسيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما ترون هنا العمامة والبردة والعصا. وكما ترون هنا خاتم النبوة شبيه له. وهذه أحد الرسائل التي أرسلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أحد الملوك. وكما ترون هنا الصاع النبوي الذي كان يغتسل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ترون هنا وكما ترون هنا المد النبوي الذي كان يتوضأ به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحجم. نعم. وكما ترون هنا الحصير ألا وهو شبيه لفراش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لك يا رسول الله روحي, وليت دمي يراق ولا تساب, فديتك ليتني ما عشت حاسة, أرى الكفار للإسلام ساب, فديتك والغوافي ليس إلا كلام لا يذوب ولا يذاب, ولكن يعلم الرحمن أني لموتي دون سابك لي أحاب. ثم توجهنا بعدها خارج المخيم لأخذ بعض استطلاعات الرأي. الرسوم المسيئة يمكن تتكرر مرة ثالثة ورابعة وخمسة ولا بتتوقف؟ لا بتتكرر, لأن هذه الحرية المزعومة اللي يدعونها هم, يعني هذه حريتهم. حريتهم أن احنا نغلط على المسلمين, بس المسلمين لازم ما يردون. فما دام هذه الحرية اللي هم ماشيين عليها راح تتكرر من هنا, تتكرر في جيلنا وجيل أبنائنا وأبناء أبنائنا. والله بالمقاطعة واتباع سنته بس, يعني ما في أحد تحرك ولا أحد سوى شيء, والوضع زي ما هو. مقاطعة راحت ورجعت وبتروح وبترجع إن شاء الله. يعني لو سنة أو سنتين عن النبي صلى الله عليه وسلم, إيش السنة اللي ممكن تتذكرها؟ والله كثيرة هي بالضبط, يعني كيف أتذكر ثنتين؟ الواحد يتلخبط. يعني أي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر لي, أي سنة من سنة النبي؟ والله ما أدري كم تلخبط, ما أنا بعارف.